وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في هذا الاجتماع العلم النافع والخير الذي نتبصر به الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك باعثا إلى تفهم كتابه وتدبره وتعلم معانيه. في هذا الدرس الأول من دروس التفسير سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى نبتدئ بها هذا اليوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال على البديهة: الله لا إله إلا هو. فهذا السؤال يحتاج جوابه إلى نظر وتأمل واستقراء وتبصر في معاني كتاب الله عز وجل. القرآن فيه آلاف الآيات، فإذا أراد أحد من الناس أن يحكم بأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله يحتاج أن يستحضر المعاني الواردة في القرآن بعد استحضار الآيات الواردة، ثم يستطيع أن يحكم بعد ذلك هل هذه الآية أعظم أم تلك. أبي بن كعب رضي الله عنه لشدة حفظه في حفظ كتاب الله عز وجل ولشدة تبصره ومعرفته بمعانيه قال على البديهة: الله لا إله إلا هو. ولم يقل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه هذا المعنى في يوم من الأيام، لا. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع هذه الإجابة: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. هنأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البصر والفقه والفهم في كتاب الله تبارك وتعالى الذي أهله ليتعرف على هذا المعنى من بين آلاف الآيات من بين آلاف الآيات القرآنية. فحكم بأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لماذا؟ يا إخوة، شرف العلم بشرف المعلوم، وشرف الذكر بشرف المذكور. فالعلوم والصنائع إنما تشرف وتتفاضل بحسب مضامينها ومحتوياتها. فالعلم الذي يتعلق بالطبابة مثلا أشرف من العلم الذي يتعلق بالحدادة، والعلوم التي تتعلق بالمعادن أشرفها ما كان يتعلق بالمعادن النفيسة كالعلوم المتعلقة بالذهب، ويلي ذلك العلوم التي تتعلق بالمعادن المعادن الخفيفة كالحديد. فهذه علوم تتعلق بباب واحد ومع ذلك تفاوتت أشد التفاوت. لماذا؟ لأن متعلقها متفاوت. فهذا علم يتعلق بالذهب وهذا علم يتعلق بالحديد. المهن الذي يقود الطائرة صنعته أشرف من الذي يقود القطار، وأشرف من الذي يقود السيارة مثلا. الذي يعمل في الطبابة مهنته الطبابة، طبابة الإنسان، هذه الصنعة أشرف ممن يتعاطى طبابة الحيوان. لماذا؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وشرف الذكر بشرف المذكور. فهذه الآية تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، بل تتعلق بأعظم الأسماء والصفات، بل تتعلق بأسماء ترجع إليها سائر الأسماء الحسنى التي تدل على أوصاف الكمال. ولذلك كانت هذه الآية أعظم من غيرها، كانت أعظم آية في القرآن الكريم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة، وأبو أمامة الباهلي، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشيطان الذي كان يحثو من تمر الصدقة، والحديث مشهور. وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه لما أخذه في المرة الثالثة قال له: لا أدعنك حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألا أعلمك شيئا ينفعك الله به؟ فقال: بلى. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ يحفظه ويحوطه ويرعاه، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فهذا الحفظ الأرجح والله أعلم أنه حفظ مطلق من الهوام والشياطين، وشياطين الإنس وشياطين الجن. فالله عز وجل يحفظه ويحوطه ويكلأه ويرعاه من كل مخوف. وكذلك لا يقربه شيطان فلا يرى الرؤى المزعجة، ولا تقع في قلبه الخواطر والوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب العبد ليوقع الشك في قلبه، أو يريه رؤى مزعجة فيقع الحزن في نفسه. هذه بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة التي وردت في فضل هذه الآية العظيمة من كتاب الله عز وجل. أما التفسير فالله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله، قال كثير من أهل العلم إنه الاسم الأعظم، واستدلوا على ذلك بأمور، منها أن جميع الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا ومعنى، أن جميع الأسماء الحسنى تعود على هذا الاسم الشريف لفظا ومعنى. ما معنى تعود إليه لفظا ومعنى؟ ما معنى ذلك؟ تعود إليه لفظا أي أنها تأتي معطوفة عليه دائما في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. ولا تجد في القرآن أن الله عز وجل، أن هذا الاسم الكريم يعطف على شيء من الأسماء الحسنى، يعني لا تجد الرحمن الرحيم الله، لا، الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكل الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا، كما أنها تعود إليه معنى. وما معنى كون الأسماء الحسنى تعود إليه معنى؟ أنتم إذا تأملتم في هذه الأشياء التي تذكر في معاني هذه الأسماء الحسنى ستدركون أن هذه السورة فعلا تستحق، أن هذه الآية فعلا تستحق أن تكون أعظم آية في كتاب الله عز وجل، يعني ستخرجون بهذه النتيجة. ما معنى كون الأسماء الحسنى تعود إلى هذا الاسم الكريم معنى؟ ما معنى ذلك؟ لا، هذه مسألة أخرى. ما معنى كون الأسماء الحسنى تعود إلى هذا الاسم الكريم الله معنى؟ نعم نعم نعم، هو ما معنى الله؟ الله مشتق على الأرجح. نعم، ومن أين مشتق؟ مشتق أو من، كما هو قول المحققين من أهل اللغة مثل سيبويه والخليل بن أحمد والزجاج والفراء، وهو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين. والإله هو المعبود، الإله هو المعبود، والتأله معناه التعبد، التأله معناه التعبد. طيب، هذا الاسم الكريم الله مشتق من صفة الإلهية إذن، أو يدل على صفة، يتضمن صفة الإلهية. والذي يكون إلها ماذا يعني هذا؟ الذي يكون إلها لابد أن يكون ربا، صح ولا لا؟ خالقا، رازقا، حيا، مالكا، غنيا، قادرا، وغير ذلك مما نعرف من أوصاف الكمالات وما لا نعرف. فلا يكون إلها إلا من كان متحققا بجميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء وما إلى ذلك، وإلا فلا يكون إله. الإله لا يكون عاجزا، ولا يكون فقيرا، ولا يكون ضعيفا، ولا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، فهو الذي له الكمال المطلق، وبالتالي يستحق أن يعبد. فالفقير العاجز المربوب لا يصلح أن يعبد، وإنما يعبد الغني الخالق القادر الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده مقاليد كل شيء، فإذا سئل أعطى، وإذا دعي أجاب. هذا هو الإله. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد متضمن لتوحيد الربوبية. ما معنى متضمن له؟ هو ما سمعتم. إذا قلت هو إله فهذا يتضمن أنه هو الرازق المحيي المميت القادر إلى آخره. ولهذا يقولون أيضا إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع فما حاجتك إلى غيره؟ لماذا تعبد غير الله عز وجل إذن؟ ولهذا احتج النبي صلى الله عليه وسلم على حصين والد عمران بن حصين جاء به وهو شيخ هرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجادله في الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، من لحاجتك؟ من لرغبتك؟ فيقول الذي في السماء الذي في السماء الذي في السماء. فحجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، قال فما حاجتك بهؤلاء الآلهة؟ ما حاجتك بغيره؟ فكان ذلك سببا لإسلامه رضي الله عنه. وقد جاء للاحتجاج على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التوحيد. فإذا حينما نقر بأن الله هو الإله فهذا يتضمن أنه موصوف بجميع صفات الكمال، وبهذا نعرف الجواب عن قولنا أو نعرف الجواب عن السؤال في معنى كون هذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى من جهة المعنى، أي أن معناه يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى الدالة على إيش؟ الدالة على الكمال. نعم، فالله عز وجل ترجع إليه جميع المعاني الأسماء الأخرى كالرازق والحي والقادر والمدبر والسميع والبصير وما إلى ذلك. كل هذه الأسماء الحسنى من حيث المعنى ترجع إلى هذا الاسم الكريم. ولهذا قال جمع من أهل العلم إنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى، وإذا دعي أجاب. نعم، فهو أعظم الأسماء الحسنى وأجلها على الإطلاق، كما أنه أيضا من الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى. يعني بعض أسماء الله عز وجل يمكن أن يسمى بها المخلوق، مثل العزيز، وقالت امرأة العزيز، أليس كذلك؟ أما الله فلا يمكن أن يسمى به أحد من المخلوقين، فهو اسم مختص بالله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو، وهذا معنى بل هذه أشرف كلمة قيلت على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هي أصدق كلمة وأعدل كلمة. ما قال قائل قط أصدق كلمة من هذه الكلمة، كلمة الشهادة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. ثم قال الحي القيوم، الحي أي الذي له الحياة الكاملة من كل وجه، فهي حياة لم تسبق بعدم. المخلوق حي ولا لا؟ يوصف بالحياة، ولكن ما الفرق بين حياة المخلوق وحياة الخالق؟ حياة الخالق لم تسبق بعدم، هو الأول ولا يلحقها عدم وهو الآخر. نعم، ولا يعتورها نقص بوجه من الوجوه. حياة المخلوق مسبوقة بالعدم، أليس كذلك؟ ويعقبها الفناء والعدم، يموت الإنسان. نعم، ويعتورها النقص والضعف والخلل بما يحصل للإنسان من الأوجاع والأمراض التي تكون ضعفا في حياته، إضافة إلى السنة والنعاس والنوم، لأن النوم في الواقع هو موتة صغرى. فنحن حينما ننام نحن في الواقع نموت في كل يوم، بل قد نموت في كل يوم عدة مرات. فهذا نقص في حياتنا في الواقع. وإن كان بالنسبة للمخلوق الضعيف الفقير المحتاج يعد النوم كمالا في حياته، لأنه لو لم ينم لكان ذلك علة ومرضا يستدعي ذهابه إلى الأطباء، أليس كذلك؟ فهذا كمال، لكنه ليس كمالا مطلقا، بل هو كمال نسبي يليق بالمخلوق. أما إذا قيمنا هذه الصفة ونظرنا إليها النوم من حيث هي، فإنها لا تكون كمالا على سبيل الإطلاق، بل هي كمال نسبي يليق بالمخلوقين فحسب. أما الخالق فلا يليق به النوم جل وعلا، لأن النوم نقص في الحياة. ولهذا قال الله لا إله إلا هو الحي الذي له الحياة الكاملة، لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم، وهي أيضا لا يعتورها نقص، لا يعتورها نقص. وهنا سؤال، وهو أن أهل الجنة يخلدون فيها، أليس كذلك؟ فهل يرد ذلك على كون الله عز وجل له الحياة الكاملة التي لا يسبقها العدم؟ فما الجواب؟ من يجيب على هذا؟ صورت المسألة؟ نعم. طيب، بقاءهم في الجنة